أنت الهنا، أنت الأمان، أنت للروح أنسي، وأنت الضياء، أنت الهنا، أنت الهنا، أنت الأمان، أنت الأمان، أنت للروح أنسي، أنت للروح أنسي، وأنت أنت الضياء. I Oh, أنوار هديك يا مولاي تحييني، فيستنير بها قلبي، فيستنير بها قلبي وتزكيني. أشم من عطرها القدسي رائحة تسمو بها الروح في معراجها الديني، تسمو بها الروح في معراجها الدين. سبحان من سماك محمد ولي المحامد، سدت خطاك. عبدت الله فكنت الأحمد، من العباد ربي اجتبى. سبحان من سماك محمد ولي المحامد، سدت خطاك. والله صابرين مهما تزيد. النجوم.